أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تأتيكم متضمنة نشرة الأخبار، تعليق الإذاعة على الأنباء، ثم حلقة في برنامج العالم على الهواء. هذه أولا نشرة الأخبار، تقرأها جيهان طلعت. في هذه النشرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد على أن جوهر حرب أكتوبر هو الكفاح من أجل تغيير الواقع. الرئيس السيسي يدعو المصريين للمضي في تأسيس الجمهورية الجديدة والمستقبل الذي يتطلعون إليه. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى تحرك عاجل لوقف عنف الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي يصوت بالإجماع على تشريع يضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا. توالي ردود الفعل الدولية المنددة بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا بعيد المدى وتحليقه فوق اليابان. النشرة بالتفصيل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حققت معجزة العبور، ليكون 6 أكتوبر يوما مقدرا له أن يظل خالدا في ضمير الوطن والأمة العربية وشعوب العالم المحبة للسلام. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي خلال حضوره الندوة التثقيفية 36 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة. وأضاف الرئيس أن مصر تحتفل باليوم الذي تم فيه إثبات قدرة المصرية على مواجهة أصعب اللحظات، كما شدد على أن جوهر حرب أكتوبر هو الكفاح من أجل تغيير الواقع. ووجه الرئيس السيسي التحية لروح الرئيس البطل محمد أنور السادات الذي اتخذ بجسارة قرار العبور العظيم، واتخذ بشجاعة الأبطال قرار السلام. كما قدم الرئيس تحية إجلال واحترام للقوات المسلحة التي تمثل رمزا للبسالة والأقدام والصمود، مشددا على أنها حصن هذا البلد وحامي مقدرات شعبه العظيم. في الوقت نفسه وجه الرئيس السيسي تحية إلى أرواح الشهداء أبطال مصر الذين قدموا حياتهم كي يحيا الوطن حرا كريما مستقلا. هذا وقد أشار الرئيس إلى أننا سنحقق العبور الآمن للجمهورية الجديدة التي تهدف إلى تحقيق تطلعات هذا الجيل والأجيال القادمة والانطلاق على طريق التقدم وامتلاك القدرة في جميع المجالات حتى تصبح مصر دولة حديثة. وحذر الرئيس من قوى الشر التي تبث سمومها في شرايين الوطن من خلال نشر الأكاذيب بهدف اغتيال معنويات الوطن وجعله يفقد الثقة. في الوقت نفسه شدد الرئيس على أن المواطن المصري لديه القدرة على أن يميز بعقله الواعي بين الهدم والبناء والإخلاص وحب الوطن. وقد حذر الرئيس السيسي من الفقر والجهل والتخلف، مؤكدا أنه العدو الحقيقي للإنسان. واختتم الرئيس كلمته بدعوة أبناء الشعب المصري العظيم إلى المضي في تأسيس الجمهورية الجديدة والمستقبل الذي يتطلعون إليه. هذا وقد صدق الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة 36 بعنوان أكتوبر إرادة وطن، على ترقية قائدي القوات البحرية والجوية إلى رتبة فريق اعتبارا من اليوم. في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ الشهر القادم، انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر توسيع نطاق التمويل المختلط لتحفيز التحول الأخضر الذي تنظمه سنغافورة. وأكدت وزيرة التعاون الدولية الدكتورة رانيا المشاط خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر أن تحقيق أجندة العمل المناخية يتطلب مضاعفة الموارد المالية المتاحة والتمويل على مستوى الدول المختلفة. وأشارت وزيرة التعاون الدولية إلى أن تقديرات الاحتياج السنوية للعمل المناخي يبلغ 5.7 تريليونات دولار، موضحة أنه يظهر حجم الفجوة التمويلية التي يجب العمل على إغلاقها، كما يؤكد أن التعهد بتوفير 100 مليار دولار من الدول المتقدمة للنامية قليل مقارنة بالاحتياج الفعلي. أيها السادة، هذه الأنباء تأتيكم من القاهرة. حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة العالم على المشاركة الكاملة في الدورة 27 للمؤتمر الدولي للمناخ الشهر القادم، وإخبار العالم بالإجراءات المناخية التي سيتخذونها على الصعيدين الوطني والعالمي. ووصف غوتيريش COP27 بأنه المكان المناسب لجميع الدول بقيادة مجموعة 20 لإظهار انخراطهم في معركة مكافحة تغير المناخ. هذا وأشار الأمين العام للمنظمة الدولية إلى أن الالتزامات الجماعية لحكومات مجموعة 20 قليلة ومتأخرة للغاية. فازت مصر بعضوية المجلس الإداري للاتحاد الدولي للاتصالات عن قارة أفريقيا خلال الفترة من 2023 وحتى 2026. ويعد المجلس الإداري للاتحاد الدولي للاتصالات السلطة المخولة لمراجعة الأنشطة التشغيلية للقطاعات المختلفة بالاتحاد والأمانة العامة، بالإضافة إلى إصدار قراراته بشأنها خلال 4 سنوات. كما فاز المرشح المصري الدكتور السيد عزوز مرشح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعضوية لجنة لوائح الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات كممثل عن القارة الأفريقية. دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم إلى تحرك عاجل لوقف عنف قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وطالب مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية بالضفة الغربية المحتلة الأطراف المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية واحترام الفلسطينيين وممتلكاتهم والبنية التحتية الأساسية. كما شدد على أنه لا سبيل لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة إلا عبر تحركات سياسية تهدف إلى تسوية النزاع. صوت المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي اليوم بالإجماع على تشريع بضم مناطق دونتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية إلى روسيا. يأتي ذلك غداة تصويت مماثل في مجلس النواب الروسي الدوما. ومن المقرر تقديم وثائق التشريع إلى الكرملين تمهيدا للتوقيع النهائي عليها من قبل الرئيس فلاديمير بوتين لإكمال عملية الضم رسميا. وتمثل هذه المناطق نحو 18% من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليا. جاء ذلك رغم معارضة الحكومات الغربية وكييف للاستفتاء الذي أجرته موسكو في تلك المناطق باعتباره انتهاكا للقانون الدولي ولا يمثل رأي سكانها. توالت اليوم ردود الفعل الدولية المنددة بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا بعيد المدى وتحليقه فوق اليابان قبل سقوطه في المحيط الهادئ. وأكدت الولايات المتحدة أن تجربة بيونج يانج الصاروخية تعكس تجاهلها لقرارات مجلس الأمن الدولي ومعايير السلامة الدولية. ومن جانبها حذرت كوريا الجنوبية من أن جارتها الشمالية تستعد لإجراء تجارب إطلاق متنوعة. وأشارت وزارة الدفاع في سول إلى أن بيونج يانج تسعى لإتقان تقنيات صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود السائل، وصواريخ باليستية تطلق من الغواصات، كما تظل جاهزة للقيام بتجربة نووية. في غضون ذلك أجرت مقاتلات كورية جنوبية وأمريكية اليوم تدريبات على قصف أهداف دقيقة. هذا وأكد الجيش الكوري الجنوبي في بيان له أن تلك التدريبات تهدف إلى إظهار قدرات الحلفاء على توجيه ضربة دقيقة إلى مصدر الاستفزازات. في السياق نفسه أدان رئيس المجلس الأوروبي شارلز ميشيل التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية وما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة، مشددا على تضامن الاتحاد الأوروبي مع طوكيو وسول. أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات إنسانية جديدة إلى باكستان تقدر بثلاثين مليون يورو لتلبية الاحتياجات العاجلة للمناطق الأكثر تضررا من الفيضانات المدمرة التي ضربت هذا البلد مؤخرا. جاء ذلك في بيان للمفوضية الأوروبية عقب زيارة مفوض إدارة الأزمات بالتكتل لإسلام أباد مؤخرا لتفقد الوضع الإنساني المتدهور هناك. وشدد البيان مجددا على دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لباكستان. أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم فوز الفرنسي ألان أسبكت والأمريكي جون كلاوسر والنمساوي أنتون زيلينجر بجائزة نوبل للفيزياء. جاء ذلك تقديرا لاكتشافهم آليات جديدة بالغة الأهمية في مجال علم المعلومات الكمية. ختام النشرة: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد على أن جوهر حرب أكتوبر هو الكفاح من أجل تغيير الواقع. الرئيس السيسي يدعو المصريين للمضي في تأسيس الجمهورية الجديدة والمستقبل الذي يتطلعون إليه. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى تحرك عاجل لوقف عنف الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي يصوت بالإجماع على تشريع يضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا. توالي ردود الفعل الدولية المنددة بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا بعيد المدى وتحليقه فوق اليابان. من القاهرة قدمنا لكم نشرة الأخبار، قرأتها جيهان طلعت. الفترة الإخبارية الثانية من القاهرة. أيها السادة، إليكم الآن تعليق الإذاعة على الأنباء. موضوع: نصر أكتوبر، إرادة أمة تصنع المعجزات. كتب التعليق الدكتور محمود عبد الرازق، وكتب يقول: عندما نتحدث عن نصر أكتوبر المجيد بكل ما يجسده من معان، فإننا حتماً نعني جيش مصر وشعبها الأبي الذي استطاع مع جيشه الباسل أن يسطر بروحه ودمائه أروع ملحمة عسكرية عرفها التاريخ المعاصر، من خلال تسلحه بالإرادة الصلبة التي تصنع المعجزات، مستنداً إلى قوة إيمان وتخطيط محكم على أعلى المستويات. والحقيقة أن هذا النصر المبين الذي حققته مصر كانت الإرادة هي الفيصل، وهي الداعم المحوري لكل ما تحقق من انتصارات. إرادة استطاعت أن تهدم الأفكار الشاذة والزائفة في عقول العدو، وأن تبدد أحلام يقظته التي توهم من خلالها أن يحتل أرضنا إلى الأبد. أيضا تلك الإرادة تمكنت من أن تواجه الحرب النفسية التي قام بها العدو، مستهدفا كسر إرادة الشعب المصري وتدمير ثقته في قدراته وإمكاناته وزحزحة إيمانه القوي بوطنه. ومن المفارقات العجيبة أن تنكسر نفس الحملة المضللة ضد مسيرتنا العظيمة خلال السنوات القليلة الماضية، ليتمكن المصريون بإرادتهم من كسب معركة التنمية، مبددين بذلك جهود المشككين في ريادة مسيرتنا وإنجازاتها المتوالية. والواقع أن الإرادة المصرية إذا كانت قد قادتنا إلى النصر في الميدان العسكري وبناء واقع ريادي وثقل سياسي مصري في الإقليم وخارج حدود الإقليم، فإن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أمام الندوة التثقيفية للقوات المسلحة 36 خلال الاحتفال بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة قد جاءت لتؤكد أن هذا النصر يعكس بكل مقياس إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته. فذلك يوم أثبت فيه المصريون مقدرتهم على تحدي وقهر المستحيل. أيضا تناولت كلمة الرئيس السيسي التأكيد على أن الروح والإرادة التي عبرت إلى شاطئ الأمل وصنعت نصر أكتوبر هي نفس الروح والإرادة التي تبني الجمهورية الجديدة وتنطلق بالدولة المصرية على طريق التقدم وامتلاك القدرة في جميع المجالات لتصبح دولة حديثة ومتطورة ينعم فيها المصريون بمستويات حياة كريمة لهم وللأجيال القادمة. فكما حقق جيل أكتوبر النصر الحاسم، فإن هذا الجيل بانتمائه وعزيمته وإرادته قادر على تجاوز كل التداعيات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم من خلال العمل الصادق والمخلص على جميع الجبهات. إن حرب أكتوبر وما جسدته من انتصار مصري ساحق سوف تظل خالدة في قلب كل مصرية، فهي لم تكن مجرد حرب عسكرية بقدر ما كانت وستظل حربا للإرادة المصرية التي لم ولن تنكسر عبر تاريخنا العريق لتصبح حجر الزاوية في إنجازتنا الحاضرة تتجدد كل يوم لمواجهة التحديات وصناعة المعجزات وتبديد الشائعات التي تستهدف الوطن لتبقى رايته عالية خفاقة إلى الأبد. استمعتم أيها السادة إلى تعليق الإذاعة على الأنباء، كان موضوعه نصر أكتوبر إرادة أمة تصنع المعجزات. كتب التعليق الدكتور محمود عبد الرازق، قرأته جيهان طلعت.